الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه رياض الصالحين، في كتاب الأمور المنهي عنها: باب النهي عن التكلف، وهو فعل وقول ما لا مصلحة فيه بمشقة. قال الله تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: نهينا عن التكلف، رواه البخاري. وعن مسروق أنه قال: دخلنا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. حديث رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه النصوص تدل على أن الإنسان لا ينبغي له أن يدعي ما ليس له، أو يدعي علم ما لم يعلمه، إما أن يفتري على الله ورسوله ويريد أن يظهر نفسه بأنه عالم وليس كذلك، بل الواجب للإنسان أن يعترف بجهله، خير له من أن يدعي العلم وليس بعالم، فيدخل في الرياء ويدخل بالتنطع، لأن من التنطع والتشدق أن يكبر الإنسان نفسه ويدعي ما ليس عنده، وهذا أيضا من التسمن المعنوي، أن يدعي ما ليس له وأن يتكثر بما ليس عنده. وما أحسن كون الإنسان يعترف بالتقصير ويقف عند حده، قل لا أسألكم عليها أجرا وما أنا من المتكلفين. وإذا سئلت عن شيء لا تعلمه فلا عيب أن تقول: لا أعلم، لا أدري، الله أعلم. الإمام مالك رحمه الله مع سعة علمه، فإنه سئل عن مسائل عدة فأجاب على بعض وأحجم عن الأخرى، فقال له هذا السائل: أنت إمام دار الهجرة، تضرب إليك كباد الإبل، يعني الناس يقصدونك من كل مكان يطلبون العلم والفتوى، وتعتذر عن الإجابة عن هذه المسائل. فقال له: اخرج ونادي في الناس وقل إن الإمام مالك ما استطاع أو ما أجاب عن هذه المسائل. فلذلك الآن ينبغي الإنسان أنه يستحي أن يقول: لا أدري، الله أعلم، خير له من أن يتدخل فيما لا يعنيه ولا يتكلف ما ليس عنده. في كل شيء، تكلف في كل شيء، لا ينبغي الإنسان يتكلف ما ليس عنده وما لا يستطيع، سواء بالعلم أو حتى في المال، في إكرام الضيف. لا تبخل بما عندك ولا تتكلف ما لا تستطيع، هذا هو الواجب. من الإنسان يكون واقعي، لأن كونك تتظاهر بالجود والكرم وتتكلف وتستدين من أجل أن تظهر نفسك أمام الناس ومن أجل أن يقال هو جواد هو كريم، لا، إذا ركبتك الديون ما نفعك الناس، وإذا تكلفت في الإجابة عن مسائل لا علم لك بها وقعت بخطأ وظلمت نفسك، وربما وقعت في أمر لا تعذر به، كأن تقول على الله عز وجل أو على رسول عليه الصلاة والسلام غير الحق، فهذا هو أخطر ما يكون. نعم. عن عمر رضي الله عنه قال: نهينا عن التكلف. نهينا عن التكلف يعني في كل شيء، سواء في المال أو في الأقوال، في العلم، في أي أمر. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله عز وجل فتح الباب لعباده ويسر عليهم، ما كلفهم ما لا يطيقون، اكلفوا من عبادة ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، حتى في العبادة لا تتكلف شيء ثم تعجز وتترك. لما رأى عليه الصلاة والسلام حبلا ممدودا في المسجد بين ساريتين، سأل: لمن هذا؟ قالوا: هذا لزينب تصلي، فإذا عجزت تعلقت به، يعني تعبت من القيام، فقال: حلوه، يعني فكوا الحبل. ثم أمر عليه الصلاة والسلام ووجه أمته بأن يكلفوا من العمل ما يطيقون، إن الله لا يمل حتى تمل. لا تتكلف ما لا تستطيع، لأنك إذا تكلفت في البداية ربما تعجز وتمل وتكسل وتترك، لكن كونك تتدرج وتعمل بقدر ما تستطيع تستمر وتقوى وتنشط وتزيد شيئا فشيء. هذا من حيث العبادة. من ناحية العلم أيضا كما تقدم، إذا سئلت عن علم لا تعلمه رد العلم إلى عالمه، قل: الله أعلم، لا أدري. من قال لا أدري فقد أفتى، يقولون. وكون الإنسان يقول لا أدري لا أعلم أفضل من أنه يتخرص، ربما ضل وأضل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم النياحة على الميت ولطم الخد وشق الجيب ونتف الشعر وحلقه والدعاء بالويل والثبور. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، وفي رواية: ما نيح عليه. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية متفق عليه عن أبي بردة أنه قال: وجع أبو موسى رضي الله عنه فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فأقبلت تصيح برنة فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. الحديث متفق عليه. قال النووي: الصالقة التي ترفع صوتها بالنياحة والندب، والحالقة التي تحلق رأسها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة. الحديث متفق عليه. عن أم عطية نسيبة رضي الله عنها بضم النون وفتحها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح. الحديث متفق عليه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال: أغمي على عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فجعلت أخته تبكي وتقول: واجب له وكذا وكذا، تعدد عليه، فقال حين أفاق: ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك. الحديث رواه البخاري. هذه الأحاديث وغيرها كثير فيها النهي والتحذير مما كان عليه الجاهلية من النياحة على الميت في تعداد محاسنه والتحسر والتأسف عليه ورفع الصوت بالبكاء وكأنه هو الذي يرزقها وهو الذي يكسوها وهو الذي يطعمها. ولذا ورد أنه إذا قالت وكاسياه ومطعماه وسنداه إلى آخره يعذب في قبره ويقال: أنت كذا أنت كذا، يعني أنت كاسيها أنت مطعمها. كاسي هو الله عز وجل: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسوكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعم فاستطعموني أطعمكم، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فكونك تنسب هذه الأشياء للمخلوق وتنسى الخالق فإن هذا من أكبر الكبائر، وهو من بقايا الجاهلية. وقد برئ النبي عليه الصلاة والسلام من الحالقة والصالقة والشاقة لأنها تعبر عن عدم الرضا بالقضاء والقدر، تعبر عن الجزع والتسخط. ولذا قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. دعا بدعوى الجاهلية للتعصب بالمذاهب أو القبائل أو قول النائحة: يا ويلتاه وأسفاه وحسرتاه ومطعماه إلى آخره. وقال عليه الصلاة والسلام: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن بالنسب والنياحة على الميت. وجاء في الحديث الآخر: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. يعني عند بعض الناس توجد هذه الأربع، يعني ليس من اللازم أن الأربع كلها توجد عند إنسان، لا، لكن بعض الناس يوجد عنده كذا وبعض. وهذه الأربع هي قوله: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، طعن في الأحساب، نعم، طعن في الأنساب، نعم، الطعن بالأنساب والفخر بالأحساب والطعن بالأنساب والنياحة على الميت والاستسقاء بالنجوم، الاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت. الطعن بالأنساب مثل ما تقدم لنا في درسنا في التوحيد هو أن ينسب الإنسان الرجل إلى غير أبيه أو إلى غير قبيلته، أو يقول لست من قبيلة فلان أو لست ابن فلان وهو يعرف، فهذا طعن، وهذا أيضا قذف لأم الرجل. والفخر بالأحساب الافتخار والتباهي بما للآباء من شرف، من نسب أو حسب، من مناصب، من مكانة مرموقة عند الناس يفتخر بها. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس لعربي فضل على أعجمي إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأما الاستسقاء بالنجوم هو الاعتقاد بأن النجوم قد تدل على نزول الأمطار، ومنهم من يتجاوز ويقول إنها تأتي بالأمطار، وهذا شرك أكبر. لكن الشاهد من الحديث هو قوله والنياحة على الميت، وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها، إذا لم تتب من النياحة وترجع إلى الله وتستغفر من ذنوبها، إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، يعني تبعث وعليها سربال من قطران، يعني يكون لها سربال من قطران ودرع من جرب، يعني ثوب من النحاس ودرع من جرب، هذا على جسمها. فإذا كان جرب وهو مرض شديد الحكة، إذا كان فوقه ثوب من حديد تعذب به في ذلك الموقف حتى يرى سبيلها بعد ذلك، إما إلى الجنة وإما إلى النار، لكنها تعذب فيه في ذلك اليوم الذي طوله 50,000 سنة. أما إذا تابت وأنابت ورجعت إلى الله فإن الله يتوب على من تاب. فخمش الوجه وضرب الخدود وتمزيق الثياب تحسرا على المصيبة، فهذا ليس من فعل المسلمين ولا من هدي الإسلام. هدي الإسلام هو ما ذكره الله عز وجل، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والجزاء من جنس العمل، لما كانت في الدنيا تخمش وجهها، تضرب وجهها، تمزق ثيابها، تنتف شعرها، فإن هذا الثوب الذي تلبس إياه من نحاس وتحته درع من جرب من هذا المرض الشديد الحكة شبيه بما تفعل في الدنيا، كما كانت تعذب نفسها في الدنيا تعذب في الآخرة بما هو أشد. فالواجب على المسلم والمسلمة أن يتحلى بالصبر والرضا والرضا بالقضاء والقدر وعدم الجزاء، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. إذن قد نهينا عن الجزع وعن النياحة تعبيرا عن الجزع، فالنوح هذا والعياذ بالله مما يمليه الشيطان ويدعو إليه ويحث عليه ضعاف الإيمان سواء من الرجال أو من النساء، لكنه في الغالب أنه من النساء. إن الله برئ من الحالقة والصالقة والشاقة، إذا برئ الله منك فماذا بقي لك؟ كفى به قبحا أن الله يبرأ منه. كيف تترك قوله وبشر الصابرين ثم تذهب إلى إن الله برئ من الحالقة، تريد أن الله يبرأ منك؟ قارن بين هذا وذاك. ثم إن المصيبة ماضية، رضيت أم أبيت؟ ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب من قبل أن نبرأه. ما أصاب مصيبة يعني المصيبة مكتوبة ومقدرة قبل أن يخلق السماوات والأرض، قد علم الرب عز وجل ماذا سيكون وكتب كل ذلك باللوح المحفوظ. فإذا ما دام أنها مقدرة ومكتوبة ومفروغ منها، لماذا هذا الجزع؟ ثم إن الملائكة يؤمنون على ما يقولون أهل الميت، إن قالوا خير قالوا آمين، وإن قالوا شر قالوا آمين. كل ذلك من أجل أن يوطن الإنسان نفسه وأن يتحلى بالصبر، والله يحب الصابرين، وأجر الصابرين لا يعلم قدره إلا الله، إنما فالصابرون أجرهم بغير حساب. أما كيف يعذب الإنسان بالنياحة عليه؟ إذا كان يعني كما ذكر العلماء رحمهم الله، إذا كان الإنسان يعلم أن أهله ممن يفعلون ذلك وقد أقرهم على ذلك، وفي نفسه أنه لو فعل يعني نيح عليه فليس عنده مانع، فهذا يعذب في قبره لأنه راض بفعلهم. أما إذا كان لا علم له، ولو علم ما رضي، فالله عز وجل لا يحمل أحدا ذنب أحد، فهو أرحم الراحمين، كل يحمل وزره، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فإذا علمنا ذلك فليرشد بعضنا بعض، ولنأخذ على أيدي سفهائنا ونسائنا لو حصل ذلك عند أحد منهم. نعم. أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة أن لا ننوح. نعم، هذا مما أخذ عليه النبي البيعة، بيعة الإسلام، لما بايعنه على الإسلام أن لا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينه في معروف. أيضا أثبتت هي أنه أخذ عليهن ألا ينوحنا، أخذ علينا ألا ننوح، يعني عاهدناه أن لا ننوح، ذلك أن نياحة معروفة عن النساء أكثر. ومهما كان عدم الصبر وعدم الرضا وعدم الصبر والتعبير عن الجزاء سواء من الرجال أو من النساء، فإن هذا مذموم، هذا مذموم، لأن من صفات المؤمنين ومن كمال الإيمان الصبر، الصبر على أقدار الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال هو الرجل تصيبه مصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، يرضى بالقضاء والقدر ويسلم الأمر لله. من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. الأمر ماضي، لكن أن تحلم نفسك ولا المصيبة ماضية، الأمر مفروغ منه. نعم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: اشتكى سعد بن عبادة رضي الله عنه شكوى، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فلما دخل عليه وجده في غشية، فقال: أقضى؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، قال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، قال: أو يرحم. حديث متفق عليه. يعني أنه ليس من المذموم ولا من المنكر أن تبكي عينك ويحزن قلبك على ما أصابك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعتم الآن بكى عند الصحابي، وبكى لما مات ابنه إبراهيم عليه السلام، هو ابنه صغير ابن سنة ونصف، قالوا: ما هذا يا رسول الله؟ حتى أنت يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة يجعلها الله في قلب من شاء. القلب يلين والعين تعبر عن ذلك، تدمع العين، القلب يحزن والعين تدمع، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. ما في أحد تمر عليه مصيبة تهمه إلا سيحزن عليه، إلا من كان وعياذ بالله قلبه أقسى من الحجر. فليس المذموم إذن البكاء بمعنى حزن القلب وتألمه ودمع العين تعبيرا عن ذلك. المذموم كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما يعذب الله بهذا أو يرحم، يعني باللسان، حينما تأتي بألفاظ تعبر بها عن عدم الرضا بالقضاء والقدر، تعبر بها عن الجزع من ألفاظ منكرة كأنك تعترض على الله بقضائه وقدره، هذا الذي تؤاخذ به وتعذب عليه، هذا الذي تعذب عليه وتؤاخذ به. فالله عز وجل يمتحن عباده، والدنيا دار المصائب والأحزان، ما تصفو لأحد أبدا، وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان، تود ابنتي أن أعيش أموهما وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر، فإن حان يوما أن يموت أبوكما فلا تخمش وجها ولا تنتفى شعرا. هذا لبيد بن ربيعة رضي الله عنه يوصي بناته، لأنه يعرف أنهم في الجاهلية كانوا يفعلون ذلك. فالمهم أن الإنسان يتحلى بالصبر، ثم إن الملائكة يؤمنون على ما يقولون أهل الميت، يؤمنون. فالواجب أننا لا نقول إلا خيرا، وسواء كانت المصيبة في المال أو في الأهل أو في النفس أو في الأقارب أو في الأصدقاء. هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حط عذا عن نعشه ذاك يركب، ونبني القصور المشوخرات بالهوى، وفي علمنا أنا نموت وتخرب. فالإنسان عليه أن يتذكر أن هذا طريق مسلوك وكأس مشروب لا بد منه، هذا من حيث يعني مصيبة الموت. لكن يعني المصائب ليست مقصورة على الموت فقط، الجوائح المالية والمصائب البدنية إلى آخر ما يكون الإنسان. ويقول بعض العلماء إذا أصابتني مصيبة وجدت بها ثلاث نعم: الأولى أنها لم تكن في ديني، لأن مصيبة الدين هي التي لا تنجبر، كون الإنسان يصاب بدينه يفتتن وعياذ بالله، يحارب من أجل دينه أو يفتن عن دينه ينصرف وعياذ بالله ينقلب. الثانية أنها لم تكن أكبر منها، يعني ما مصيبة في الدنيا إلا وهناك أكبر منها. ادخل بالمستشفيات وانظر، أحد يأتي للمستشفى يمشي على رجليه يريد علاج، لكن لو التفت يمين ويسار رأى العجب العجاب ورأى أنه في خير ما في شيء. الثالثة يقول: إني أطمع أن أجد ثوابها عند ربي، يعني إذا صبرت. وقد مر بنا قريبا في درسنا في الحديث إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، يعني ابتلاهم بالمصائب اختبرهم، فمن رضي فله الرضا يعني من الله، ومن سخط فله السخط، يعني مصيبة ماضية مقدرة مفروغ منها. فإذن على المسلم أن يكون متوطن وليس عنده اعتراض على القضاء والقدر. إذا أخذ الله عبده، يعني إذا قبضت الملائكة عبدا من عبيده وصعدت إلى الله، يسألهم عز وجل وهو أعلم: أخذتم حبيب عبدي من الدنيا فماذا قال؟ فيقولون: يا ربنا حمدك واسترجع، يعني قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. لكن متى؟ إنما الصبر عند الصدمة الأولى، من حين ما تعلم، ليس بعد ما تفعل وتفعل وتقول عند ذلك تقول صبرنا، لا، عند الصدمة الأولى هذا هو الذي تحصل على هذا الثواب. فيقول الله عز وجل: اكتبوا لعبدي، فيقول الله عز وجل: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وهذه الأمة يسمون الحمادون ولله الحمد، لأنهم يحمدون الله في السراء والضراء. أمة محمد عليه الصلاة والسلام يسمون الحمادون، تأتي للإنسان في مرض في أشد، كيفك يا فلان؟ الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد، الحمد لله. قل ما تجد إنسان يتضجر أنا في شر أنا في سوء أنا في كذا، لا ولله الحمد الغالب لو أنه في أشد الحالات الحمد لله بخير. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. حديث رواه مسلم. وعن أسيد ابن أبي أسيد التابعي عن امرأة من المبايعات أنها قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه، ألا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا وألا ننثر شعرا. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول واجب له وسيداه أو نحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزانه، هكذا كنت. الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن. قال النووي: اللهز الدفع بجمع اليد في الصدر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. الحديث رواه مسلم. هذه الحديث كلها مرت علينا الآن وعرفنا المقصود منها، فعلى المسلم أن يعتبر ويتعظ وينفذ، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، يعني المصيبة، حتى تكفر عنه ذنوبه بصبره وتحمله، وإذا أراد الله به الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، وإن عظم الجزاء مع عظم البلاء، يعني كثرة الثواب وعظمه مقرون بعظم المصيبة وضخامتها مع الصبر عليها، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا حب قوما ابتلاهم يعني بالمصائب حتى تكفر ذنوبهم وترفع درجاتهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فإذا علم ذلك فالله عز وجل يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كل الحسنات كل الأعمال الصالحة حسب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، لكن الصبر لا. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقد حث الله على الصبر ومدح الصابرين ووعدهم خيرا وذكر أنه يحبهم، إن الله يحب الصابرين. نسأل الله أن يجعلنا ممن يحبهم ويحبونه، وأن يجعلنا من أوليائه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. حسن الله عليكم. سؤال يقول: أن بعض الناس عادته أنه لا يلبس العمامة أو الشماغ، لكنه إذا أصيب بمصيبة من عزاء أو غيره فإنه يلبس تلك العمامة، هل يدخل هذا في النياحة؟ لا، لكن وش قصده؟ أنا ما ندري وش قصده من كونه ما يلبس وإذا أصيب بمصيبة يلبس. النية أحب بعكس هذا، أنه يمزق ثيابه التي عليه ما يلبس شيء، لا بالعكس، الشيء اللي لابسه يمزقه، ينتف شعره، يضرب وجهه أو يخمش وجهه، أكثر ما يكون هذا من النساء والعياذ بالله، لكن قد يحدث من بعض الرجال. بعض الناس في وقت الجنازة وقت العزاء يلبس العمامة على صفة معينة أو يلبس الشماغ على صفة معينة. المهم عندما الأعمال بالنيات ما ندري وش قصدي، إذا كان يقصد بها خير، إذا كان يقصد بها شر تعبيرا عن الجزاء أو شيء من هذا، هذا ما هو طيب، ما ندري وش القصد. لكن لا تنسى إنما الأعمال بالنيات، تؤجر وتحاسب وتعذب على قدر نيتك، فحاسب نفسك فإنك محاسب. يقول بعض الناس إن عادته أنه يلبس العقال دائم، لكن وقت الجنازة ما يلبس العقال. العقال؟ أي وقت العزاء. الله أعلم، على كل حال ما ندري وش قصده، إذا كان هذا تعبيرا منه عن الجزع فهو سيأثم بقدرها. العدلك الله على كل حال عادة ليس عبادة ولا يعني يترتب عليه شيء، لكنه من الزينة وتقاليد البلد لبعض الناس. المهم أي شيء يفعله الإنسان فإنه على نيته، والله هو المطلع على ما في القلوب، لا يخفى عليه خافية. نعم. يقول السائل: مرة شخص بين يدي وأنا أصلي ولم أستطع أن أمنعه، هل على علي شيء في هل في أن أعيد صلاتي؟ لا، إذا كان رجل فهو ما يقطع الصلاة، لكن هو إذا كان متعمد ذاكرا متعمد متساهل هو يأثم أيضا، هو الذي يأثم. أما إذا كان سبحان الله يمكن يمشي وغافل ولا مثل بعض الناس، إذا رأيتك والله ما شفته، طيب ما شفته رجال طولك وأطول منك يصلي تقول ما شفته، لأنه كما قال عز وجل: فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. يمشي بعض الناس ما يفكر بشيء، يضربه العمود وهو ما شاء الله أكبر ما أبو عيونه مثل ما يقولون. يقول السائل: شخص مسبوخ في صلاة الجنازة، كيف يأتي بما فاته من التكبيرات؟ ذكروا أنها مثل ما في الصلوات الأخرى، يعني فاتتك التكبيرة الأولى أو الثانية، إذا كبر أدركت الثالثة اجعلها الأولى، أنت اقرأ الفاتحة بسرعة، كبرت الرابعة صل على النبي، كبر أنت وصل على النبي، هذا بالنسبة لك ثنتين. ثم إذا سلم قل: الله أكبر، اللهم اغفر له وارحمه، الله أكبر، السلام عليكم، وخلاص. يقول السائل: ما حكم إحضار القارئ يقرأ في وقت العزاء؟ هذا إقامة المآتم والاجتماع لها وقراءة القرآن ليس من السنة، بل هو من البدع، والتي ينبغي للمسلمين أن يتركوها. فليس من السنة الجلوس وانتظار المعزين، لكن كوننا أيضا نوزع المصاحف على القراء على الحاضرين، أو نأتي بقارئ ونعطيه مبلغا من المال ليقرأ، هذا أكبر، وهذا من البدع التي لا أصل لها. إذا كنا نحب الميت صحيح ندعو له، نتصدق عنه في أي وقت، ليس فقط في تلك الساعة، تصدق عنه، نحج ونعتمر عنه، نقضي ديونه، نبادر في تنفيذ وصيته إلى آخر. أما الاجتماعات هذه وقراءة القرآن عنه، ألا يقول اقرأ القرآن على روح أمي وعلى روح أبوي، هذا ليس له أصل أبدا. فالقرآن ما تباع ختمته ولا تقدر بثمن، لكن إذا قرأت القرآن وختمت ادع لك ولمن تحب من والديك وغيره. يقول السائل: هل ينطبق الحديث الذي جاء في غمس الذباب في الشراب على غمسه في الطعام أيضا أم خاص بالشراب؟ أي طبقة؟ الغمس الذباب في الإناء في الشراب. فيه؟ يقول: هل يغمس في الطعام أيضا فقط؟ لا، الطعام ما ورد، ورد في الشراب، لأنه لأن الطعام بإمكانك تأخذ الجزء الذي وقع عليه الذباب وتضعها على السفرة ولا يضر البقية، لكن الشراب لأنه ممتزج، يمتزج الداء الذي أنزله من جناحه، فلذلك تغمس حتى أن الجناح الثاني ينزل ما فيه من الدواء فيكون هذا ضد هذا بإذن الله. يقول السائل: هل النفساء يجوز أن تسعى إن كانت طافت طواف الإفاضة قبل نفاسها؟ نعم، ما في شك، لأن السعي لا يشترط له الطهارة. يقول السائل: إذا قمت من النوم وقد صلوا أو كانوا في التحيات صلاة الجماعة وأنا متأكد أني لن ألحق بالجماعة، هل أصلي في البيت؟ لا، الأولى تتوضأ وتأتي للمسجد، لأنك لا تخلو من أن تجد مثلك متأخر أو تطعم واحد من المصلين أن يصلي معك، كما قال عليه الصلاة والسلام: من يتصدق على هذا فليصلي معه. لا تستحي تقول: يا فلان صل معي جزاك الله خير. يقول السائل: ما حكم الصلاة في الصفوف المتقطعة؟ حيث الصلاة ما تبطل، ولكن ينقص من الأجر بقدرها، لأن المشروع لنا والمأمور به والذي يحرص عليه النبي عليه الصلاة والسلام بأقواله وأفعاله أن ترص الصفوف وتسد الفرج وتكمل الصفوف وتعدل عن الإعوجاج، كل ذلك من كمال الصلاة وتمامها، فالواجب علينا أن نتعاون على البر والتقوى. كان عليه الصلاة والسلام يمسح صدورهم حتى يراهم كأنهم بنيان مرصوص، كأنه رجل واحد، وكان عمر رضي الله عنه يرسل رجلا يتفقد الصفوف حتى إذا قال اعتدلت أو تمت كبر رضي الله عنه. فالصفوف العناية بها واجب، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم أو قال بين قلوبكم. يقول السائل: أن لم أصلي الظهر لشيء ما، لكن صليتها ما في نية صلاة العصر ثم قضيت العصر، فما حكم ذلك؟ لا بأس، ولكن الحذر من هذا الماء الذي تأخرت من أجله أن يكون ضلالا وعمدا وتهاونا في طاعة الله، فإن كان ظرفا اضطراريا فالله عز وجل أرحم الراحمين، كنت نائم ولم تتعمد، شغلك شغل اضطراري ليس لك منه فكاك، أما التساهل والتهاون فالله عز وجل يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يؤخرون عن أوقاتها، ويل واد في جهنم، أو كلمة وعيد. سأل شخص: توضأ ونسي أن يسمي الله عند وضوئه، هل يعيد الوضوء؟ لا، هذا تكلمنا فيه في الليلة الماضية، لو نسي فلا حرج، لو تذكر أثناء الوضوء يسمي ولا يعيد، يكمل. والتسمية في دورة المياه سرا، يعني تحرك بها لسانك لكن لا يظهر منك صوت. يقول السائل: هل تقريد الإنسان للقراء في قراءة القرآن هل يدخل في التكلف؟ بعضهم يدخل بالتكلف ما في شك، بعضهم إذا سمعنا المذياع يقرأ نغلقه لأن النفس ما تقبله، بعضهم نعم فيه تكلف أكثر من اللازم، وهذا وعياذ بالله مما يوقعهم في الرياء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.